إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نمضي بعون الله تعالى ومدده وتوفيقه في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان هيا بنا نثقل موازيننا. وكنا نتكلم عن بركات القرآن الكريم، واليوم معنا سورة عظيمة فيها خير عظيم، ألا وهي سورة الفاتحة. سورة الفاتحة نتعرض لفضلها وللخير العظيم الذي جاء فيها. إن رب العرش العظيم قال لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وروى الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. قال: فلما قضيت صلاتي ذهبت إليه فقال: ما منعك أن تأتيني إذ دعوتك؟ قلت: يا رسول الله، كنت أصلي. قال: أما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. قال: ثم أخذ بيدي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما كاد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، ما السورة التي قلت لتعلمنني وهي أعظم، لتعلمني إياها وهي أعظم سورة في كتاب الله؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أيها الأحبة الكرام، إن كلام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كله نور وبركات. دعا أبا سعيد بن المعلى وهو يصلي فلم يجبه، ثم إذا به قال: ما منعك أن تأتيني إذ دعوت؟ ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فما أمر الله تعالى من أمر، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نهى الله تعالى عن نهي أو نهى عنه رسوله، إلا وفيه الحياة الطيبة، إلا وفيه الحياة الطيبة، أعظم حياة وأجل حياة وآمن حياة. ولذلك ما تخلفت الأمة إلا لما حادت عن الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. قال: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله. قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيده مؤانسة له وتواضعا منه ومن أخلاق، وبهذا يدل على عظيم أخلاقه الكريمة صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قال له: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. السبع المثاني أي أنها سبع آيات كريمات بالبسملة، وأيضا سميت مثاني لأنها يثنى بها على رب العالمين جل جلاله، وسميت مثاني لأنها تثنى في الصلاة في كل ركعة يقرأ العبد بها في صلاته، وسميت مثاني أيضا كما ذكر بعض أهل العلم لأنها استثنيت لهذه الأمة ولم تنزل على أي أمة من الأمم قبلنا سورة مثل هذه السورة العظيمة التي يحفظها الرجال والنساء والكبار والصغار والعرب والعجم، وهذا من فضل الله سبحانه جل جلاله وتيسيره للذكر سبحانه وبحمده. أيها الأحبة الكرام، وذلك ثابت أيضا في سنن الترمذي بسند صححه العلامة الألباني وغير من أهل العلم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبي، ألا أتحب أن أعلمك سورة ما أنزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان قبل أن تخرج من المسجد؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كيف تقرأ في صلاتك؟ يعني ماذا تقرأ إذا قمت إلى الصلاة؟ قال: فقرأت أم القرآن. فقال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. أيها الأحبة الكرام، قال أبي: فقرأت أم القرآن. فهذا من أسماء هذه السورة العظيمة، فاتحة الكتاب وأم القرآن وأم الكتاب والشافية والكافية ولها والرقية وغير ذلك من أسمائها الجليلة. كلما عظم الشيء عظمت أسماؤه، فلذلك سميت أم الكتاب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: فاتحة الكتاب سميت أم الكتاب لأنها افتتح بها كتابة المصحف، وكذلك تفتتح بها الصلاة. وهي أم القرآن لأن جميع معاني القرآن العظيم ترجع إلى هذه السورة الجليلة. والله عندما يتدبر المرء ذلك يعرف مدى كرم الله تعالى بعباده، وأنه سبحانه جل جلاله كما قال ربنا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله جل جلاله جاء بشريعة كريمة سمحة مباركة أوجب على العباد أن يقرأوا سورة الحمد في الصلاة، وجعلها سبعا مثاني، وجعلها أم القرآن، وهي القرآن العظيم الذي أوتيه صلوات ربي وسلامه عليه. وكما قال بعض أهل العلم: أنزل الله تعالى 104 كتاب، جمع معانيها كلها في 4 كتب، في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ثم جمعها كلها في القرآن الكريم، ثم جمع معاني القرآن الكريم في الفاتحة. فهذه سورة جليلة، والحمد لله أن يسرها الله لعباده. واجبة علينا أن نقرأها في الصلاة، والحمد لله يحفظها كل المسلمون، والحمد لله الكريم. أيها الأحبة الكرام، سورة ما أنزل مثلها قط، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن الكريم. شرف لكم يا أمة محمد، وهل بعد ذلك من شرف؟ بل اسمع، كان جبريل الأمين جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث بصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: فسمع نقيضا من فوقه، نقيض يعني صوت، صوت مثل فتح الباب، فقال: يا محمد، هذا باب فتح في السماء. هذه الصورة نور عظيم، فتح باب السماء لها. قال: يا محمد، هذا باب فتح في السماء لم يفتح قط قبل ذلك اليوم، قبل هذا اليوم، ونزل منه ملك لم ينزل إلى الأرض قبل اليوم. فجاء الملك فسلم على سيد الأنبياء عليه الصلاة وأتم السلام، وقال: يا محمد، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. ما شاء الله تبارك الله، هذا فضل ربنا علينا، وهذا من تخفيف الله لعباده، وهذا من كرامة الله تعالى بهذه الأمة. لن تقرأوا يا أمة محمد بحرف من الفاتحة، سواء في الصلاة أو سواء خارجها، إلا أكرمكم الله تعالى وحباكم ومنحكم إياه. وكذلك لن تقرأوا بحرف من خواتيم سورة البقرة إلا وأكرمكم الله تعالى وأعطاكم إياه. يعني كما نص الأئمة، لن تقرأوا بحرف من الدعاء في هذه السورة الجليلة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إلا أكرمكم الله جميعا وهداكم إلى صراطه المستقيم، إلى طريق الله القويم، وجنبكم الأهواء وهداكم إلى صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجنبكم طرق أهل الغواية وأهل الضلال، أهل الغضب الذين غضب الله عليهم ولعنهم، يجنبكم الله طرق اليهود والنصارى. لن تقرأوا بحرف من سورة الفاتحة إلا يعطيكم الله تعالى كرامة لكم ومحبة لكم، فهذا فضل ربنا علينا، فله الحمد أولا وآخرا، وله الحمد الحسن والثناء الجميل. تبارك الله رب العالمين، نور سورة الفاتحة، نور فتح لها باب مخصوص في السماء، نزلت من السماء في هذا الباب الكريم الذي لم يفتح قبل ذلك اليوم، وبشره ذلك الملك الكريم، بشر نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه الجائزة العظمى لهذه الأمة المباركة. ولذلك قال حبيبنا عليه الصلاة وأتم السلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث ثابت في الصحيح، وقوله صلوات ربي وسلامه عليه: صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، أي ناقصة. سواء هذه الصلاة تصليها منفردا، أو تصليها إماما، أو تصليها مأموما، فالفاتحة مهمة غاية الأهمية في الصلاة. ولذلك مذاهب السادة العلماء في قراءة الفاتحة للصلاة على أقسام ثلاث. المذهب الأول هو مذهب السادة الحنابلة، أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، يجب على العبد أن يأتي بها في كل حال، إلا إذا أدرك الإمام وهو راكع تسقط الفاتحة عنه في هذه الصورة. وهذا مذهب قليل من أهل العلم. والمذهب الثاني أن الفاتحة واجبة وليست بركن، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها ما ثبت في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة أنه سئل الإمام يقرأ في الصلاة كيف أقرأ الفاتحة، قال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. وثبت في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأت أو إذا جهرت فلا تقرأ إلا بأم الكتاب عليه الصلاة وأتم السلام. وهناك مذهب ثالث ذهب إليه، وهذا المذهب الثاني مذهب أكثر أهل العلم، والمذهب الثالث مذهب الإمام البخاري رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن قراءة الفاتحة تجب على الإمام والمأموم والمنفرد في كل ركعة. والمذهب الأوسط هو رأي جماهير العلماء، وقالوا تجب على العبد أن يقرأ بها إذا كان منفردا أو إماما، أما إذا كان مأموم فيستمع لقراءة الإمام خاصة في الجهرية، وأما في السرية فيقرأ. وتدل بحديث حسنه بعض أهل العلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. كل ذلك من يسر هذه الشريعة، شيء أوجبه الله على عباده، إما أنها ركن وإما أنها واجب وإما أنها مستحبة متأكدة الاستحباب، يسرها ربنا تعالى للجميع، يحفظها الصغار والكبار، العلماء والأميون، العرب والعجم، وهذا من فضل الله تعالى. وصدق ربنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أيها الأحبة الكرام، اسمعوا لهذا الحديث العظيم. قال نبينا صلوات ربه وسلامه عليه، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. ما أكرمك مولانا وما أعظم عطاءك جل جلاله وتباركت أسماؤه. قال قسمت الصلاة أي قسمت الفاتحة. سميت الفاتحة صلاة لأنها لا بد منها في الصلاة، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحج، الحج عرفة، يعني أن عرفة ركن عظيم من أركان الحج. كذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. انظروا، النصف الأول كله حمد لله ذي الجلال وثناء عليه وتمجيد له وتفويض الأمر في الدنيا والآخرة إليه سبحانه جل جلاله، وهذا النصف الأول هو لربنا تعالى، له الحمد وله الثناء وله التفويض الكامل. ثم يأتي الدعاء، الدعاء الجليل الجميل الذي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، من تدبر دعاء الفاتحة علم أنه أعظم مقصود وأعظم مسؤول، فمن تدبره جعله هجيراه يعني ديدنه، يدعو الله دائما يا رب اهدني الصراط المستقيم، يا رب اهدنا الصراط الذين أنعمت عليه. قال جعله هجيراه دائما. فهكذا أيها السعيد، قال الله تعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي، ما شاء الله تعالى حمدني عبدي. الله تعالى يثني عليك يا عبد الله في الملأ الأعلى ويذكرك باسمك إذا قلت الحمد لله رب العالمين. والحمد هو وصف الله جل جلاله بكل صفات الكمال والجلال مع المحبة والتعظيم له سبحانه. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، أثنيت على الله أن له الرحمة الشاملة وله الرحمة الواصلة. الرحمن رحمة عامة شاملة تشمل الإنس والجن، تشمل جميع الكائنات، تشمل المسلمين والكافرين. هذه الرحمة جزء واحد أنزله ربنا تعالى من رحمته في الأرض، به يتراحم الخلائق ولله تعالى 100 رحمة، فإذا كان يوم القيامة أكملها إلى 100 يرحمكم بها بإذنه وكرمه. فنسأل الله أن يدخلنا في عباده المرحومين. فإذا قال العبد كما قال ربنا تعالى كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال فإذا قال قبلها مالك يوم الدين، قال الله تعالى فوض إلي عبدي، يعني هذا العبد يؤمن بلقاء ربه ويؤمن أن هناك يوم يدان فيه العباد بأعمالهم وبأقوالهم، فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال ربنا هذا بيني وبين عبدي، ثم قال إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ما أكرمه من حديث، وما أكرمه من عطاء ربنا الكريم جل جلاله واسع الفضل والجود سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. أيها الأحبة الكرام، أخيرا اسمعوا لهذا الحديث الذي يبين لنا جميعا أن الفاتحة شافية. روى الإمام البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا في سرية فنزلنا على حي من أحياء العرب فلم يقرون، أي لم يضيفون ويقوموا بحق الضيافة، قال فلدغ سيد الحي فجاءت امرأة منهم فقالت هل فيكم من راق فإن سيد الحي سليم، فقالوا والله لن نرقي لكم فإنكم لم تقرون، يعني لم تضيفون وتقوموا بحق الضيافة، إلا أن تجعلوا لنا جعلا، قالوا نعم نعطيكم قطيعا من الشاء، قطيع من الأغنام. قال فذهب معهم رجل، وفي رواية بينت وفسرت أنه هو أبو سعيد نفسه رضي الله عنه، فذهب قال كما روى الإمام البخاري في صحيحه فقرأت عليه سورة الفاتحة وأجمع بزاقي وأدفل عليه، قال والله قام كأنما نشط من عقال، يعني وكأن ليس به وجع، وعافاه الله تعالى. فرجعنا فقلنا لا تحدث شيئا حتى تخبر رسول الله بذلك، فلما أتينا رسول الله أخبرناه فقال ما أدراك أنها رقية عليه الصلاة وأتم السلام، ثم قال اقسموا حتى يطيب لهم ذلك ولا يكن عندهم شبهة، قال اقسموا واضربوا لي معكم بسهم صلوات ربي وسلامه عليه. فيا أيها الحبيب، يا من تشتكي من مرض طال العلاج بسببه، ويا من تشتكي من مرض طال تجوالك على الأطباء، والله نحن في غفلة عظيمة. إن الفاتحة شفاء لأمراض الأبدان وشفاء لأمراض القلوب، كما نص غير واحد من الأئمة، بل هو ظاهر هذا الحديث العظيم. هذا الحديث العظيم يبين لك أنه لدير لدغته عقرب أو حية قرئ عليه سورة الفاتحة فعافاه الله جل جلاله وقام كأن ليس به وجع. فنحن أيها الأحبة عود حميد كريم إلى كتاب الله، نستشفي به وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم اشفنا بشفائك ببركات القرآن، اللهم اشفنا جميعا لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء يا ربنا لا يغادر سقما. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إذا علمنا ذلك اسمع معي لتعلم مدى بركة القرآن الكريم ليثقل رب العالمين ميزانك به يوم القيامة. ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أيكم يحب إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خليفات، ثلاث خليفات عظام سمان؟ فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. ثلاث خليفات، الخليفة يعني ناقة حاملا، يعني أنت الآن أتحب؟ أخاطبك وأخاطب نفسي الآن، هل تحب إذا رجعت من صلاة الجمعة إلى بيتك تجد عندك ثلاث نوق حلال ملك لك يمكنك أن تبيعها كل يوم كلما ترجع إلى أهلك؟ فقال الصحابة: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لأن يقرأ أحدكم في صلاته ثلاث آيات خير له من ثلاث خليفات، وأربع آيات خير له من أربع خليفات. يعني عندما تقوم إلى الصلاة، سواء كان ذلك، وهذا والله من عظيم كرم الله لنا، سواء كانت هذه الصلاة فريضة واجبة أو سنة مستحبة، سواء كانت بالليل أو بالنهار، سواء كانت صلاة جنازة أو غير ذلك، فإذا قرأت القرآن الكريم ما من آية تقرأها إلا ويكرمك ربك تعالى، يكافئك بأجر عظيم. هذا تقريب للأفهام، كما قال بعض الأئمة: هذا مثال ضربه رسول الله ليقرب ذلك لفهم العليل. وإنما والله قراءة آية أو فهم آية من كتاب الله لا تساويها الدنيا بما فيها. كلما تقرأ آية، قرأت ثلاث، قرأت عشر، قرأت مئة، ومن كرم الله تعالى أنه ما قال دون الفاتحة، يعني ظاهر الحديث بإذن الله تعالى أن الفاتحة أيضا تدخل في ذلك، سبع خليفات. ثم إذا قرأت سورة الإخلاص أو الفلق في صلاة خفيفة يكرمك الله بكل آية، يعد لك أجرا عظيما بكل آية خلفة كريمة تجدها موفورة لك مدخرة يوم لقاء الله. وختاما، روى الإمام مسلم في الصحيح أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: أيكم يحب أن يذهب إلى العقيق أو إلى بطحان، وهذه قريب من المدينة، فيرجع بناقتين كوماوين حلالا من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ الناقة الكوماء هي الناقة ذات السنام العظيم، من أنفس أموال العرب. فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله، يعني نذهب ونأتي. فقال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين أو يعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وهذا يدلك على أن أبرك الأماكن وأفضلها في قراءة القرآن الكريم هي أن تأتي إلى بيت ربك مولاك، تقتطع من وقتك يا ترى، ويا رب نسأل الله أن يوفقنا جميعا لذلك، اقتطع من وقتك كل يوم ولو نصف ساعة، تعال إلى ربك في بيته الكريم متطهرا، صل ركعتين واجلس اقرأ، تحوز هذا الأجر العظيم. يا أيها الأحبة الكرام، لا تنقطعوا عن القرآن، أقبلوا عليه، فيه عزنا وشرفنا، وفيه الخير العميم لنا في الدنيا والآخرة. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اجعلنا جميعا من أهل القرآن الكريم. اللهم أفض علينا من بركاتك يا رب العالمين، اللهم نور قبورنا وقلوبنا بالقرآن الكريم، اللهم اجعل القرآن العظيم لنا شفاء واجعله لنا نورا وهدى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشف بالقرآن مرضانا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اصرف الفتن عن المسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم احفظ قطر دائما أبدا واجعلها واحة للأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، لا إله إلا أنت. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.